بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل رحلتنا المباركة مع كتاب جامع أصول الأولياء لمولانا أحمد ضياء الدين الكمشخنوي، وما زلنا مع الفصل 23 والذي واصل فيه المؤلف الكلام عن الذكر بالتهليل أو الذكر بكلمة التوحيد. وفي ثنايا ذلك ذكر المؤلف مما ينبغي على الذاكر بهذا الذكر أن يراعيه من جملة الآداب. قال: أن يصفي القلب عند ذكر كلمة التوحيد. وتصفية القلب تكون بقطع الالتفات إلى كل ما سوى الله، ويستعين على ذلك بقطع الالتفات إلى الظاهر بالكلية، الظاهر هو ما ندركه بالحواس وما هو خارج الذهن اللي بنسميه في الخارج، ندركه بحواسك المختلفة. ويستعان على هذا قطع الالتفات إلى الظواهر وصولا إلى تصفية القلب عن الأغيار بالكلية، يستعان على هذا بآداب الذكر. القوم يذكرون آداب للذكر مهمة أوي، أداب ما قبل الذكر، وأداب أثناء الذكر، وأداب ما بعد الذكر، وقد تعرضنا لها فيما سبق من لقاءات. من أهم هذه الأداب إجمالا حتى نذكر بها المتابع، أن يتوضأ وضوءه للصلاة، وأن يكون ذكره عقب صلاة حتى يكون في حضرة الصلاة التي هي حضرة الصلة بالله سبحانه وتعالى، وأن يستمر ويديم جلوسه للتشهد فيستمر على هذه الهيئة في أثناء جلسة الذكر، ويستعين على ذلك أيضا بأن يجمع حواسه على قلبه، أن يجمع حواسه على ذكره، بمعنى أن يقطع كل مواد الانشغال بالظواهر التي تشغل البصر أو السمع ونحو ذلك. ومن ثم تستحب أن تجلس منفردا، أن تغلق الباب، أن تغلق الأضواء، أن تكون في جوف الليل، ألا تكون جائعا ولا شبعانا. جائعا تبقى قاعد متشوف لأنك تخلص الجلسة وتقوم تاكل، طب والشبعان يبقى جسمه تقيل وعنده وخم، فيبقى البني آدم في حالة متوسطة بين الجوع والشبع. يضبط الإنسان جلسته، يبقى مظبط كده نفسه بحيث إنه لا ينشغل بالطعام ولا ينشغل بيأثر مع بعض الطعام. كل هذا حتى إيه؟ نجمع حواسنا على الذكر مما يساعد على تصفية القلب من آثار الأغيار. ونعيد التنبيه على أن كل عملنا في التصوف هو عمل القلب، فالمقصود الفناء، فناء القلب عن الأغيار وليس عدمها بالكلية في الخارج، لا، تعلق القلب. لما نقول قطع الالتفات إلى الظواهر، ظواهر المكونات، معناها قطع التفات القلب إليها والتعلق به، وليس مقصودهم القول بفنائها في الخارج أو بعدم وجودها في الخارج، بل هي متحققة، هذه المكونات المخلوقات متحققة بمرتبة الوجود الجائز الحادث. وما أثبته الشرع لها لا ننفيه عنها، ولكن مقصودهم هو قطع التفات، قطع التعلق بالقلب بها. ومن المعاني التي ينبغي أن يلتفت إليها في ذكره وأن يعمل عليها أن يكون قصده رضا مولاه، فلا غنى لمخلوق عنه سبحانه وتعالى. ويصير يزكو الإنسان بالذكر بهذه الهيئة وبهذه الآداب نفيا وإثباتا، حتى تكشف له الحجب عن بصيرة قلبه، فيصير تتجلى له أفعال الله سبحانه وتعالى في مخلوقاته ومكوناته، ويصير يرى الله قبل الأكوان ومع الأكوان وبعد الأكوان، ويصير يتجلى مولاه على قلبه بهذه التجليات التي فيها شهود لله وشهود لتجليات أفعاله وشهود لتجليات أسمائه وصفاته، بما لا يسع المقال التعبير عنه. يقول سيدنا الإمام الشاذلي رحمه الله: التوحيد سر الله، سر الله في قلب الإنسان هو توحيد الله، وأن تنفرد بقلبك لله متوحدا له. والصدق سيف الله، الصدق سيف الله، لأن الإنسان إذا اتصف بالصدق صار كأن الله أعطاه سيفا يفرق به بين الحق والباطل، سيف يقطع به شهوات النفس وأهواءها، سيف يطرد به الأغيار عن القلب. يقول الإمام الشاذلي: التوحيد سر الله، والصدق سيف الله، ومدد السيف بسم الله. فالمقصود بالصدق، الصدق مع الله، والصدق بالله، والصدق لله. وهذا أفق أوسع وأرحب وأسمى من قيمة الصدق التي يتغياها الناس بينهم في معاملتهم، بألا تكون كاذبا معهم، بأن تخبر بخلاف الحقيقة. وهذا قطعا من محاسن الأخلاق ومن فضائل الشيم، والتي اتفق العقلاء جميعا عليها من كل الأمم، على فضيلة الصدق وذم الكذب. ولكن الصدق عند القوم يأخذ أفقا أعلى بالصدق مع الله سبحانه وتعالى. وإذا صدقت مع الله رأيت عجز نفسك، فتصدق مع الله في ترك دعاوى النفس بالقوة والحول. شتان بقى ما بين البعدين، الصدق بتاع الأفراد ما بينهم وبين نفسهم لا يمنع من الكبر، لا يمنع من الغرور، لا يمنع من العجب. وكم رأينا صادقا معجبا بنفسه متكبرا على خلق الله، ولكن لسانه لسان صدق لا يخبر بالكذب كما نراه في الأمم الأخرى. طيب، ده الصدق اللي ما بين الناس والعقلاء، بل لا تخبر بالكذب ومع ذلك تلاقي بأي صفاتهم لا في عجب في كبر، ما بيغنهوش كذبه، ما بيغنهوش صدقه عن معالجة بقية آفات النفس. طيب، إنما الصدق عند القوم يبقى له أفاق أوسع، لأنهم إنما يقصدون الصدق مع الله سبحانه وتعالى. فيندرج تحته كل أنواع الصدق مع النفس، والصدق مع الآخرين، والصدق مع الله في عبادته، والصدق مع الله في التوجه إليه بقلب سليم. التوحيد سر الله، والصدق سيف الله، ومدد السيف بسم الله، بهذا الصدق الذي تتحرك به، إنما مدده بسم الله. بسم الله أكون صادقا في نفسي، بسم الله أكون صادقا مع ربي، بسم الله أكون صادقا مع خلقه. وترجمته ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام الشاذلي رحمه الله فيما ينقل المؤلف: كان لي صاحب، وكثيرا ما كان يأتيني بالتوحيد، يعني يأتيه يتكلم معه في شواهد التوحيد وفي آثار التوحيد ويتناقشان في ذلك. فرأيتني في المنام أقول له: يا عبد الله، إذا أردت التوحيد الذي لا لوم فيه، فليكن الفرق في لسانك موجودة، والجمع في سرك مشهودة. الله. صاحب ده كل شوية يجيله يتكلم معه في شواهد التوحيد وفيما ذاقه من تجليات مقام التوحيد، وهو نهاية السير عند قوم معرفة التوحيد العبودية، دي نهايات الطريق عند بعض القوم. بعضهم يقول نهاية الطريق المعرفة، نهاية الطريق التوحيد، نهاية الطريق العبودية. أقوال أو مناهج أو مشاغب أو طرق للقوم في السير، مع كون الجميع من المقامات عند الجميع. فيقول له سيدي أبو الحسن الشاذلي: إذا أردت التوحيد الذي لا لوم فيه، فليكن الفرق في لسانك موجودة والجمع في سرك مشهود. يبقى عاوز موحد صاحي وليس غائبا عن الأكوان من حوله. ولازم يقول إيه؟ فليكن الفرق. الفرق يعني شهود الخلق والحق، والفرق بينهما، والقيام ظاهرا وباطنا بحق كل منهما. هذا معنى الفرق، خد بالك. والفرق شتان ما بين الفرق عند القوم وبين الغفلة. الغفلة شهود الخلق بلا حق، يبقى القلب والروح مشغولين بالله، لا ده مشغولين بالخلق بالكلية، ده غافل عن الله بالكلية وقلبه مشغول بالخلق. بالخلق دي بقى مشغول بنفسه، مشغول بمراته، مشغول بنيته، بمنصبه، بجاهه، بماله، مشغول بكل حاجة، بزوجته، بأولاده، بأمواله، واكلين قلب. طب يعني الواحد ما ينشغلش بهم ويهتم بهم؟ لا، يهتم بهم في الظاهر ويقوم بحقوقهم، لأن حقوقهم هذه قد أوجب الله تعالى عليك. يبقى الملحظ هنا هو فرق شتان ما بين واحد يقوم بحقوق زوجته لأن الله فرضها عليه، يبقى هنا كده إيه؟ مشاهد للخلق قائم بحقوقها، مشاهد للحق الذي أوجب عليه هذه الحقوق. يبقى هنا ده في مقام الفرق. طيب التاني بقى اللي في مقام الغفلة، يا تبقى واكل قلبه الدنيا، تبقى زوجته واكل قلبه، تشعر على حاجة وحي يعملها من باب الغفلة، مش ملاحظ انه في نية عنده لرب، في انه هو لما يجيب لها اللي بتحبه ويرضيها ويبسطها، ده رضا لله وطاعة لله. ومن هنا تصير تصير عليه فتنة، ويبقى واقع فيه ما نبهنا الله تعالى إليه من متاع الدنيا وزخوفها. فشتان، خد بالك، الغفلة يبقى إيه؟ القلب خلق بلا حق، يبقى دي الغفلة. إنما الفرق خلق وحق، ويعطي لكل لمقام حقه. ومن ثم يبقى صاحي، ده اللي بنسميه الصاحي. يبقى الصاحي فيما في ايه؟ في مقام الايه؟ في مقام الفرق، في مقام الفرق والجمع. القالب صاحي لا غافل عن الله ولا غائب عن الخلق، يعني هو مش المطلوب مننا نفنى عنهم. أيوة، تفنى عنهم بقلبك، ولا يغيبون عنك بقالبك، لأنك عايش وسطهم، ما زلت في مرتبة الوجود الحادث الجائز، موجود في الحياة الدنيا، فلابد أن تتعامل معهم وأن تقيم فيهم بحق الله الذي أوجبه عليك صلة وبرا ونفقة وحسن معاملة وحسن خلق وإنفاقا لما أعطاك الله من خلقه على من شاء الله أن تقسم بينهم عطاء ربك. يبقى انت هنا كده متحقق، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. مقام الفرق اهو، بتسال فين اصله هذه الايه الكريمه، قل ان صلاتي ونسكي، هذه الحقيقة المحمدية من الحقائق القرآنية التي أمر الله بها نبيه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. المحيا كله لله، هذه مقام الفرقة، أن تقوم في الحياة الدنيا بما أراده الله منك. طب ومقام الغفلة؟ اللي واقف بقى في مقام الغفلة هيبقى مثله كما في قوله تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ده هنا ده مش مقام الجمع هنا ولا في مقام الفرق، ده في مقام الغفل. في مقام الفرق مع الجمع الذي يشير إليه سيدي أبو الحسن الشاذلي بأن يكون الفرق في لسانك موجودة، الفرق بين المخلوق والخالق في اللسان في الظاهر بالجوارح. طيب والجمع في سريك مشهودة، الجمع هنا اللي هو ايه؟ حق بلا خلق، ويبقى دي غاية التوحيد. في الظاهر فرق، لأن الظاهر يجري عليه أحكام الشريعة، ولأنه من ضرورات نسبة التكليف وجود هذا الفرق، ولكن السر يبقى مع الله وحده. وده كده يبقى وصل لمقام بقاء البقاء، أو مقام الجمع الثاني، أو الفرق الثاني على إطلاقات وتعبيرات بينهم وبعض الفروق. وده يبقى كده نهاية السير، أن يجمع بين الفرق والجمع، فينزل كل مقام منهم في موضعه، فلا مكان في القلب لما سوى الله سبحانه وتعالى. أما في الظاهر فالفوق موجود بإثبات الله لمرتبة من مراتب الوجود للمكونات التي خلقها، مرتبة الوجود الجائز الحادث. إذا أردت التوحيد الذي لا لوم فيه فليكن الفرق في لسانك موجودة والجمع في سرك مشهودة. ولو لا لوم فيه لماذا؟ لأنه إذا كان في مرحلة، أو إذا كان الجمع في لسانه موجودة، بيسميها بقى الغيبة والاصطلام، وأصبح غير مدرك للوجودات اللي حواليه، ده كأنه قد ذهب عقله، ولهذا يسمونه المجنون أو المكذوب. وربما وجه إليه اللوم إذا لم يحفظ من التقصير في الفرائض والواجبات. إنما الصاحي السالك الصاحي أو المجذوب الصاحي هو المتحقق بالتوحيد بهذا المعنى الذي ذكره سيدنا الإمام أبو الحسن الشاذلي قدس الله سره الخفي بوجود الفرق في اللسان ووجود الجمع في السر. يا عبد الله، إذا أردت التوحيد الذي لا لوم فيه فليكن الفرق في لسانك موجودا والجمع في سرك مشهودا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا بهذه المقامات العالية، وأن يرزقنا حقيقة التوحيد والإخلاص فيه، وأن يرزقنا الوراثة المحمدية، وأن يرزقنا كمال الاتباع لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الله الله الله الله.